بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: ولحديث المنزلة المتواتر. أقول: هذا دليل آخر على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وتواتر المسلمون بنقل هذا الحديث، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة. وتقرير الاستدلال بحديث المنزلة أن علي عليه السلام له جميع منازل هارون من موسى بالنسبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله. ما عدا النبوة إلا أنه لا نبي بعدي. ومن جملة منازل هارون المعنوية والشرعية الخلافة بعد موسى عليه السلام، بحيث لو عاش هارون بعد موسى لكان هو الخليفة والإمام من بعده. فأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بمفاد حديث المنزلة إذا عاش بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وهكذا كان بالفعل، فلا محالة يجب أن يكون خليفة رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. فهذا تقريب الاستدلال بحديث المنزلة. والكلام في حديث المنزلة يقع من ناحيتين: الناحية الأولى من جهة سند هذا الحديث، والناحية الثانية من جهة دلالة هذا الحديث على المدعى، وهو إثبات إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الناحية الأولى أي من حيث السند، عليكم السلام، فحديث المنزلة حديث متواتر، بل فوق التواتر تماما كحديث الغدير، فإنه متواتر تواترا لفظيا بل فوق التواتر. فقد مر بنا أن التواتر على ثلاثة أقسام: القسم الأول هو التواتر اللفظي، وهو أعلى درجات التواتر ومصداقه الواضح والبارز، بل الأبرز هو حديث الغدير، قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوم غديركم من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. من كنت مولاه فعلي مولاه حديث نبوي متواتر تواترا لفظيا تماما كتواتر سورة الفاتحة، كتواتر سورة الإخلاص: بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. متواتر تواتر لفظ القرآن بلا زيادة ولا نقصان. فهذا القسم الأول من أقسام التواتر، وهو التواتر اللفظي. حديث المنزلة متواتر تواترا لفظيا. القسم الثاني من أقسام التواتر هو التواتر المعنوي، كتواتر شجاعة أمير المؤمنين سلام الله عليه من خلال الوقائع والأحداث المختلفة في وقعة بدر وأحد وخيبر وغير ذلك. وقد أعطاه النبي صلى الله عليه وآله أوسم بذلك، والنبي لا ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. برز الإيمان كله، ضربة علي يوم الخندق، والوحي كذلك أعطى علي عليه السلام أوسمة سماوية بالمعنى الرمزي للسماء لعالم الغيب، لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. فشجاعته عليه السلام متواترة تواترا معنويا، كذلك كرم حاتم الطائي متواتر تواترا معنويا، لا نشك في ثبوت هذه الحقيقة تاريخيا. القسم الثالث من أقسام التواتر ما يعبر عنه بالتواتر الإجمالي وليس محل البحث. فمن حيث السند حديث المنزلة متواتر تواترا لفظيا بل فوق التواتر، بحيث إن من شكك في سنده فقد ظلم نفسه كالآمدي، حيث شكك في حديث المنزلة مع أنه من أصح الأحاديث، حتى أنه من الأحاديث اللي بين قوسين نقول عنها متفق عليه. متفق عليه يعني شنو؟ يعني أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين، متفق عليه. وحتى أن الذهبي شيخ ابن كثير الدمشقي على تعنته وتشدده في فضائل أمير المؤمنين سلام الله عليه، إلا أنه مع ذلك صرح، قد صرح في تلخيص المستدرك على الصحيحين بصحة حديث المنزلة. ابن حجر في صواعقه المحرقة، فحديث المنزلة موجود في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في سنن ابن ماجه، في مسند الإمام أحمد بن حنبل بطرق كثيرة، من حديث سعد بن أبي وقاص، في المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري، طبراني، الترمذي في سننه، من حديث أبي سعيد الخدري، وعشرات المصادر نقلت حديث المنزلة. لكن يعنيني الآن الذهبي وهو شيخ ابن كثير الدمشقي صاحب البداية والنهاية في السيرة النبوية، قد أخرج حديث الغدير واعترف بتواتره ونقل عن شيخه الذهبي هذه المقالة، وهي قوله عن حديث الغدير: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. قال: وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، متواتر. وأما قوله اللهم والي من والاه، زيادة قوية الإسناد. ونقله عن النسائي في سننه بسنده عن زيد بن أرقم، يعني حديث الغدير، قال: لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممنا، ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا، حتى يرد علي الحوض. ثم قال: الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا وليه. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. فقلت لزيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. تفرد به النساء من هذا الوجه. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح. وفي حديث الغدير هذه التوطئة والمقدمة لحديث الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وأول مصادق أهل البيت بعد رسول الله هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ما إن تمسكتم بهما. حديث الثقلين إشارة إلى هذا المعنى. ثم قول النبي صلى الله عليه وآله: فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، كما أن القرآن معصوم، فهذا الحديث أثبت العصمة لعدل القرآن وهو علي بن أبي طالب عليه السلام. كذلك أيضا رواية هذا الحديث بصيغة من كنت مولاه فهذا وليه، كلمة وليه هنا مهمة جدا، لأن حديث النبي يفسر بعضه بعضا. الصيغة المشهورة: من كنت مولاه فعلي مولاه، فوقع تشكيك في معنى لفظة مولى. هنا نقل الحديث بصيغة من كنت مولاه فهذا وليه، وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار: أن مر بترك المسير، أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجى الديجور. فدعا والملا حضور جميعا، غيب الله رشدهم من حضوري. يقول الشاعر: إن هذا إمامكم وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري، هو مولا لكل من كنت مولاه من الله في جميع الأمور. إلى نقول بايعوه، وبعدها طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. بخم بخم لك يا ابن أبي طالب. فهذا الحديث نقل بهذه الصيغة هنا. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي: وهذا حديث صحيح، من كنت مولاه فهذا وليه، ولي الأمر. هذه النقطة مهمة جدا، ونعم ولي الأمر بعد وليه، يقول الكويت الأسدي، ونعم ولي الأمر بعد وليه. شاهد في حديثنا عن الذهبي الآن. انت طبعا هذا في السيرة النبوية صفحة 416، السيرة النبوية من موسوعة وكتاب البداية والنهاية لابن كثير تلميذ ابن تيمية. انت الآن تسمع هذه الأحاديث وهي عندك ترسلها رسالة المسلمات، لكن حينما تراجع تراجم هؤلاء الشيوخ من السلفية تجد العجب العجاب، أنه كيف يعترف بصحة هذا الحديث وهو في فضائل من؟ في فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. من باب الإشارة، يعني العبد يقرع بالعصا والحر، تكمين إشارة، فقط هذه الإشارة. عن أحمد بن الصديق المغربي في فتح الملك العلي، اسمع لما يذكر ابن الذهبي شو يقول عنه. قال: ولكن الذهبي، هذا شيخ ابن كثير، ولكن الذهبي إذا رأى حديثا في فضل علي عليه السلام بادر، تعرف شو معنى بادر؟ بادر إلى إنكاره بحق وبباطل. مبادرة، ما يقولك اتخذ مبادرة، مبادرات في السياسة، بادر. كانت بيعة أبي بكر فانته وقال الله المسلمين إن شاء الله، فمن عاد إلى مثلها. ولكن الذهبي إذا رأى حديثا في فضل علي عليه السلام بادر إلى إنكاره بحق وبباطل، حتى كأنه لا يدري ما يخرج من رأسه سامحه الله. عرف؟ وتتصور أن هذه الأحاديث الآن حينما قالوا عنها أنها أحاديث صحيحة، وقال أنه حديث الغدير، يعني هذا المقطع منه، من كنت مولى فعلي مولى، صدر هذا الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. تصور أن هذه الكلمة سهلة. فلذلك تجد البخاري لم يتعرض لحديث الغدير لا من قريب ولا من بعيد، لأن يعرف أن دلالته واضحة في إثبات إمامة وولاية علي بن أبي طالب، أنه لو نقل هذا الحديث لفتح على نفسه باب يعسر الخروج منه. عرفت شلون؟ زين، ليش نقل حديث المنزلة؟ بظنه أنه لا يدل بنفس الدلالة التي يدل عليها حديث الغدير، ولهذا لم يستطع حتى البخاري إلا أن يخرج حديث المنزلة في صحيحه. وأما مسلم فقد عرفت ما قد صنع في حديث الغدير. يقول عن زيد بن أرقم: ثم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمان بين مكة والمدينة. لكن هل تعرض لحديث الغدير؟ أبدا أبدا. صلى الله عليه وسلم لا تصلوا عليه الصلاة البتراء، لا، بتر حديث الغدير نهائيا. ولكن هل اعتراف منه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قام يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، وهذا مفتاح شنه الناس تركي؟ هذا هو، هذا مفتاح يكفي. وشيوخ مسلم أخرجوا حديث الغدير. إذن حديث الغدير متواتر فوق التواتر، حديث المنزلة متواتر فوق التواتر، هذا من جهة السند. إذن نقطع بصدور هذا الحديث ونجزم بصدور هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ألفاظ الحديث فحدث عنها ولا حرج. نظرة واحدة إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم تكفي. طبعا في حديث الغدير مسلم ماذا صنع؟ رأسا نط إلى حديث الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. مع أنه أصل الموضوع مش هذا، أصل الموضوع هو حديث الغدير، لا يحتاج أن نعلق أكثر من ذلك، لأن الكلام الآن في حديث المنزلة. الحديث رقم 32 من صحيح مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ لاحظ كلمة أمر، أمر. بعضه يقول لا، هو ما أمر، هو يعني طلب من عنده، يعني تأدب، هو لا يترك وست، طلب مهذب. هذا بعض الشراح على صحيح البخاري زين الطباوع انت طالع زين. امر معاوية بن ابي سفيان سعدا فقال ما منعك ان تسب ابا تراب؟ وحتى لو طلب من عنده يعني هي هذه سهلة، يعني من سبك فقد سبني. فقال أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. هذه الدلالة مهمة جدا في كلام سعد بن أبي وقاص حينما يقول لأن تكون لي واحدة منهن، دلالة على أن في هذه الأحاديث النبوية خصوصيات ذات أهمية بالغة، لأن يتمنى هذا الشيء. كما كان عمر بن الخطاب أيضا في نفس صحيح مسلم حديث رقم 30 عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لو أعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني حب الإمارة موجود. لما قال النبي إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، ماذا قال أبو بكر؟ قال أنا يا رسول الله؟ قال لا. قال عمر أنا يا رسول الله؟ قال لا، ولكن خاصة بالله. إذن حب الرئاسة حب الخلافة موجود. هنا يصرح الخليفة الثاني قال عمر بن الخطاب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، حب الرئاسة حب الزعامة حب القيادة. قال فتساورت لها رجاء أن أعد لها. طبعا هو أعطي الراية يومئذ وقبله أبو بكر، ولكن عاد الخليفة الثاني مع الجماعة وهو يجبنهم وهم هذا واضح. ثم قال رسول الله لا أعطين الراية غدا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب فأعطاه إياها وقال امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. رجع لحديث رقم 32 حديث المنزلة من حديث سعد بن أبي وقاص يقول لأن تكون لي واحدة منهن أحب، لأن بعضهم يريد يقلل من شأن حديث المنزلة حينما يتمنى هذه المنزلة. عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص شيوخ الصحابة دلالة على أن في حديث المنزلة شنه خصوصية عظيمة، شيء يتمناه الخليفة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له خلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي. هم هذه اللفظة مهمة، لا نبوة، مش لا نبي، لا نبوة بعدي، يعني أعطاه جميع منازل هارون من موسى ما عدا النبوة. هارون كان معصوم، هارون كان أفضل قومه، هارون كان أعلم قومه، كان وكان وكان وكان، بحيث لا يقاس بهارون عليه السلام أحد من أحد الرعية من بني إسرائيل الذين كان فيهم السامري. فالنبي أعطى لعلي عليه السلام جميع منازل هارون ما عدا النبوة. ألم يكن هارون عليه السلام نبيا معصوما؟ ألم يكن معصوما؟ خب استثنى النبي النبوة من علي عليه السلام، لكن أعطاه جميع منازل هارون. الاستثناء يدل على العموم كما قال علماء اللغة العربية، وراجع المطول والمختصر سعد الدين التفتزاني وشروح على التلخيص والبلاغة، الاستثناء يفيد العموم. راح أبين هذه الدلالة بس الآن في صدد قراءة بعض الأحاديث. وسمعته يقول يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال فتطاولنا لها. شايف تطاولنا يعني حب الرئاسة حب الإمرة موجود. أنا يا رسول الله قال لا، أنا يا رسول الله قال لا، ولكن خاصف النعم. قال ادعوا لي عليا، فأتي به أرمد فبصق في عينه، أو في الوقت فمسح في عينه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال اللهم هؤلاء أهلي. أخرجه البخاري أيضا في نفس صحيح مسلم هذا الطبع. وقبله أيضا عن سعد بن أبي وقاص قال حديث رقم 31، خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان، فقال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أخرجه البخاري. أراجع مسند الإمام أحمد بن حنبل، وراجع سنن الترمذي في حديث أبي سعيد الخدري، وراجع المستدرك على الصحيحين وسنن ابن ماجه، ما أدري مصادر لا عد لها ولا حصر، بحيث لو استعرضنا جملة هذه الأحاديث لطالبنا المقام، لكن ما لا يدرك كله. أي الآن من البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ وأخرج البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا فقال أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه ليس نبي بعدي؟ الترمذي عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. ابن ماجه عن سعد بن أبي وقاص يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. طبقات ابن سعد، مسند الإمام أحمد، ابن حنبل، عن علي بن زيد قال سمعت سعيد بن المسيب قال قلت لسعد بن مالك إنك إنسان فيك حدة وأنا أريد أن أسألك. قال ما هو؟ قال قلت حديث علي. قال فقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال رضيت. ثم قال بلى بلى. وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل عن عائشة بنت سعد عن أبيها أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وآله حتى جاء ثنية الوداع، طلع البدر علينا، حتى جاء ثنية الوداع وعلي يبكي يقول تخلفني مع الخوالف، فقال أوما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. هذا اللي أنا صدقه يتكرر. وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده. عشرات الألفاظ بطرق مختلفة بأسانيد متعددة. حديث المنزلة حديث متواتر تواترا لفظيا بل فوق التواتر. الآن نأتي إلى بعض دلالات هذا الحديث الشريف، مو فقط مسألة الإمامة والولاية، لا، النبي أعطى لعلي عليه السلام جميع منازل هارون ما عدا النبوة، والاستثناء يدل على العموم كما قرأنا في علم البلاغة والبيان، الاستثناء هو معيار العموم. نأتي إلى بعض الآيات تبركا وتيمنا. سورة طه على سبيل المثال، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اسمع. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. انزلت المؤاخاة الأخوة لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما أخاها. مو بس مسألة الإمامة، منازل ومقامات معنوية عظيمة في هذا الحديث الشريف. واجعل لي وزيرا من أهلي. الجعل، ما قلنا الإمامة لطف بتعيين من الله بنص من الله. واجعل لي، موسى يناجي ربه يدعو ربه يقول واجعل لي، إذن من هو الجاعل؟ الله عز وجل. واجعل لي وزيرا من أهلي. لاحظ هذه الدلالات، قل ما يلتفت إليها قل ما يركز عليها. مسألة مو فقط محصورة بالإمامة والولاية، وإنما فيها مقامات ومنازل لأمير المؤمنين سلام الله عليه، لأنه بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لا كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لاحظ، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. يعني الإمام حافظ للشريعة يبين الحلال والحرام بعد رسول الله، لا كما يقول بعض المتعصبين أن الشيعة والمظفر في دلائل شنو الصرت يقول مثلا بأن عليا هو شريك النبي في النبوة والرسالة. لا لا لا لا، لا يقول بذلك شيعي. وأشركه في أمري، يعني أن الإمام يقوم مقام النبي بعد ارتحاله عن الدنيا في تبليغ الأحكام وبيان الحلال والحرام، لأنه حافظ للشريعة. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ملتفت لهذه جيدا، استجابة الدعاء. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. إذن الله استجاب لنبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله بأن جعل عليا وزيره وأخاه وخليفته من بعده. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. هذا سورة طه. بعد سورة الفرقان، قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. لاحظ كلمة المع، المعية هنا يريد لها فلسفة وعرفان هذه. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. من الذي جعل مع موسى أخاه هارون وزيرا؟ الله جل جلاله. إذن هو الذي جعله وزيرا بحكمته البالغة. لما نقول الإمامة بنص من الله وعهد إلهي، وظيفة النبي التبليغ. سورة الفرقان آية 35. بعد سورة الأعراف، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. اخلفني في قومي، يعني شنو اخلفني في قومي؟ يا عرب فهم عرفي، اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي عليه السلام المدينة لا تصلح إلا بي أو بك. صحيح الإسناد ولم يخرجها حاكم النسابوري في المستدرك على الصحيح. لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي، حينما خرج النبي إلى غزاة تبوك. لاحظ دلالات الآيات القرآنية، فحديث المنزل يدل على عصمة أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن هارون كان معصوما لعصمة الأنبياء والرسل. هذا واحد. اثنين، دل حديث المنزلة على أن الإمامة بنص من الله عز وجل، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. دل حديث المنزلة على أفضلية أمير المؤمنين سلام الله عليه، لأن هارون لا يقاس به أحد من عامة الرعية، من أحد الرعية. ويكفي حديث رسول الله سلمان منا أهل البيت، فكيف بعد بمقام أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ودل حديث الغدي حديث المنزلة على المدعى، وهو إثبات الإمامة والخلافة بلا فصل لعلي بن أبي طالب عليه السلام، لأن رسول الله أعطى هارون، يعني لأن رسول الله في حديث المنزلة أعطى علي عليه السلام جميع منازل هارون واستثنى النبوة، وهذا الاستثناء يدل على العموم، مضافا طبعا إلى الأخوة والمعاخاة، فضائل ومناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد هذا كله تأتي الإشكالات والتشكيكات في حديث المنزلة سندا ودلالة. أما سندا فلم يشكك فيه فيما نعلم إلا الترمي، إلا الآمودي. الآمودي سامع عن الآمودي؟ من علماء السنة. يقول السيد عبد الحسين شرف الدين في المراجعة 28 في معرض رده على كلام الشيخ سليم البشري، لقد ظلم الآمودي بهذا التشكيك نفسه، فإن حديث المنزلة من أصح السنن وأثبت الآثار، حتى إن الذهبي على تعنته قد صرح في تلخيص المستدرك على الصحيحين بصحته، وابن حجر الهيتمي في الصواعق، وقد أخرجه صاحب الجمع بين الصحاح الستة في مناقب علي عليه السلام، وصاحب الجمع بين الصحيحين، وهو موجود في غزوة تبوك من صحيح البخاري، في فضائل علي عليه السلام من صحيح مسلم، في باب فضائل أصحاب النبي من سنن ابن ماجه، في مناقب علي عليه السلام من مستدرك الحاكم، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، الترمذي في صحيحه إلى آخره. الآن تقريب الاستدلال بحديث المنزلة نقطة مهمة في صميم البحث، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنزل عليا عليه السلام منزلة هارون من موسى، ولم يستثن من جميع المنازل إلا النبوة، واستثناء النبوة دليل على العموم. وأنت تعلم أن أوضح المنازل التي كانت لهارون من موسى عليهم السلام هي شنه؟ كونه خليفته من بعده، بحيث لو عاش لكان الخليفة والإمام المفترض الطاعة في قومه، بنص قوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري، أمر الإمامة والقيادة، وقوله تعالى خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، وقوله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهذا الحديث النبوي الشريف نص صريح في كون علي عليه السلام خليفة رسول الله بلا فصل، بل نص جلي في أن رسول الله صلى الله عليه وآله لو ذهب ولم يستخلفه لكان قد فعل ما لا ينبغي أن يفعل، لما عرفت من حديث النبي صلى الله عليه وآله حيث قال إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. قال الحاكم النيسابوري بعد إخراجه لهذا الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، وأخرجه الذهبي في تلخيص المستدرك. عرف من هو الذهبي؟ ثم قال صحيح. أي حديث؟ هذا الحديث. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله في غزوة تبوك، مش حديث المنزلة، هذا الشاهد والمقطع في حديث المنزلة، وهو الآن يأتي. فقال له علي: أخرج معك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي، إلا أنه ليس بعدي نبي؟ هذا الشاهد قول النبي: إنه لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي. وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت ولي كل مؤمن بعدي ومؤمنة. عرفت شلون؟ تأتي الاعتراضات على دلالة هذا الحديث لإثبات إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام وخلافته لرسول الله بلا فصل. إشكالات أوردها الشيخ سليم البشري في المراجعة رقم 29 من كتاب المراجعات، وجوابها في المراجعة رقم 30 للسيد عبد الحسين شرف الدين. نقول: حديث المنزلة أثبت عموم المنزلة، وأعطى علي عليه السلام جميع المنازل ما عدا النبوة، وهذا ما ينبغي أن يفهمه كل متفقه وكل متشرع، لأن أهل اللسان حتى الذين هم في البادية والصحراء يفهمون هذه الدلالات. مثلا يقول لي السيد رحمه الله: فلو قلت منحتكم إنصافي مثلا، أيكون إنصافك هذا خاصا ببعض الأمور دون بعض؟ لأنه يجي الإشكال أنه هذا فقط كان في غزوة تبوك، فهذا المورد خاص، فكيف تدعون إثبات الخلافة العامة بعد رسول الله لعلي عليه السلام؟ فهنا أجوبة عديدة. هذا أولا. مثلا لاحظ الفهم العرفي، بالذوق العرفي، ما يريد لي فلسفة يعني. يقول لي السيد: لو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه: جعلت لك ولايتي على الناس، أو جعلت لك منزلتي منهم، شنو يعني؟ شنو معنى الخليفة؟ خليفة المسلمين يقول إلى واحد من أوليائه: جعلت لك منزلتي من الناس. ما هي منزلة الخليفة؟ بعك واضح، أو منصبي فيهم، أو ملكي، أو نحو ذلك. فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم؟ وهل يكون مدعي التخصيص ببعض الشؤون دون بعض إلا مخالفا؟ ولو قال لأحد وزرائه، الملك قال لأحد وزرائه، لاحظ التعبير جيدا، الصور يفهمها حتى السوقي من الناس، نحترم الجميع، الصور الكل يفهمها، هذه واضحة. لو قال الملك لأحد وزرائه: لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر، إلا أنك لست بصحابيا، أنت مو صحابي، ولكن لك مني في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر، ألم ينص أبو بكر على خلافة عمر؟ إلا أنك لست بصحابيا. عرفت شنو؟ دلالة واضحة. أكان هذا بنظر العرف خاصا ببعض المنازل أم عاما؟ الآن الشعب حينما يسمع هذه الكلمة، صرح الرجل الأول في الدولة، الشخصية الأولى في البلاد، وقال لأحد وزرائه: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنك لست بنبي، أنت مني بمنزلة عمر من أبي بكر، إلا أنك لست بصحابي. فهل هذا خاص أم عام؟ قال السيد رحمه الله للشيخ سليم البشري: ما أراك والله تراه إلا عاما، ولا أرتاب في أنك قائل بعموم المنزلة في قوله صلى الله عليه وآله: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، قياسا على نظائره في العرف واللغة، ولا سيما بعد استثناء النبوة، فإنه هذا الاستثناء يجعله نصا صريحا في العموم. يقول له: العرب ببابك والعرف ببابك، فسلها عن ذلك. وأما قول من قال أنه خاص حديث المنزلة بمورده، فكيف دعيتم العموم؟ فالجواب من وجهين، أولا وثانيا. شو هاي الإشكالات مهمة والجواب عليها أهم. الوجه الأول أن هذا الحديث في حد نفسه عام، فلا معنى للتخصيص. لماذا؟ لأن الاستثناء، إلا أنه لا نبي بعدي، الاستثناء يفيد العموم، كما صرح بذلك أئمة اللغة العربية. وراجع التلخيص وشرح التلخيص والمطول والمختصر للتفتزاني. الآن لو، لاحظ كلمة لو، لو سلمنا كون الحديث خاصا، فالمورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في علم الأصول. ألا ترى لو أنك رأيت الجنوب يمس آية الكرسي أو حتى المصحف عند أهل السنة، صح لو لا مثلا، فقلت له أنت: لا يمسن آية الكرسي محدث ومجنب، أيكون هذا خاصا بمورده أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن ولكل محدث ومجنب؟ مورد لا يخصص الوارد. ما أظن أحدا يفهم كونه خاصا بمس الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص. أو لما الطبيب يقول للمريض: يا سكري لا تأكل الحلوى والسكريات ما عدا التمر. واضح، إذا ما عدا التمر أي شيء من السكريات لا تقربه، صح لو لا، من حلويات. واضح. أيكون في نظر العرف خاصا بمورده أم عاما شاملا لكل مصادق شنه أنواع السكريات والحلويات؟ هذا أولا، وجه الأول. ثانيا، من قال إن حديث المنزلة قد صدر من النبي صلى الله عليه وآله فقط في خصوص غزوة تبوك حتى يقول أنه خاص بذلك المورد لكي يتشبث به الخاص؟ يقول السيد شرف الدين رحمه الله: وصحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة تثبت ورود حديث المنزلة في موارد أخر، وسنن أهل السنة تشهد بذلك كما يعلمه المتتبعون. وأضحى هذه النقطة أيضا، كما أنه حديث المنزلة، عفوا حديث الثقلين، في موارد عديدة في بيت أم سلمة لما غشاهم بالكساء، لما خرج إلى المباهلة، لما الآن قرأنا قبل لحظات حديث الثقلين من وين؟ في يوم الغدير، كتاب الله وعترته لبيتي، مش قال الذهبي هذا حديث صحيح؟ النقطة الثالثة حبيبي، أنه قد ثبت في علم الأصول أن العام المخصص حجة في الباقي بعد التخصيص. مثلا لو قال المولى لعبده أكرم اليوم كل من زارني إلا زيدا، ثم ترك العبد إكرام غير زيد ممن زار مولاه، ألا يعد في العرف عاصيا؟ ألا يلومه العقلاء؟ ألا يستحق الذم والتوبيخ؟ ولا يصغي أحد من أهل العرف واللسان إلى عذره لو اعتذر بتخصيص هذا العام، بل يكون عذره أقبح من ذنبه، وليس هذا إلا لظهور العام بعد تخصيصه في الباقي. وهذه سيرة المسلمين مستمرة على الاحتجاج بالعمومات المخصصة بلا نكير، فإن رحى الفقه والاستنباط تدور على العمل بالعمومات، حتى قيل ما من عام إلا أكرم كل من زارني عدا زيد. واضح الاستثناء معيار العموم، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. وطبعا في خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه الخطبة القاصعة أيضا إشارات إلى ذلك. لا أنك لست بنبي ولكنك وزير، خطبة القاصعة. وفيها يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، إلى أن قال: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته يسلك به طريق المكارم محاسن أخلاق العالم ليله ونهاره، وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي من كل يوم علما من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به، وكان يمضغ لكم، إلى أن قال عليه السلام: كنت أشم ريح النبوة كذا. قال له النبي: إلا أنك لست بنبي ولكنك وزير، إشارة إلى حديث المنزلة. لذلك قال المحقق الطوسي رحمه الله في تجريد الاعتقاد: ولحديث المنزلة المتواتر، لابد أن يكون متواترا، لأن الشيخ سليم بشري عند التفاتة جميلة في المراجعات لما سرد له السيد شرف الدين حديث الدار، حديث الإندار يوم الدار، وأنذر عشيرتك الأقربين إلى آخره، احتج عليه قائلا: غير أنكم لا تحتجون في إثبات الإمامة بالحديث الصحيح إلا إذا كان متواترا، لأن الإمامة عندكم من أصول الدين، ونعم ما قال الرجل. لهذا احنا أكدنا على أنه الاستدلال على إمامة أمير المؤمنين بالأدلة النقلية والسمعية يجب أن يكون بنقل متواتر، ولحديث الغدير المتواتر، ولحديث المنزل المتواتر. فإذا ثبتت بهذه الأحاديث المتواترة إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، تأتي في الخطوة الثانية الأحاديث المحفوفة بالقرينة القطعية، وهكذا. لذلك قال: ولحديث المنزل المتواتر. أقول هذا دليل آخر على إمامة علي عليه السلام، وتقريره أن النبي صلى الله عليه وآله قال أنت لعلي عليه السلام، قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وتواتر المسلمون بنقل هذا الحديث، لكنهم اختلفوا في دلالته على الإمامة، وتقرير الاستدلال به أن يقال إن علي عليه السلام له جميع منازل هارون من موسى بالنسبة إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله، لأن الوحدة منفية هنا للاستثناء المشروط بالكثرة، وغير العموم ليس بمراد. ليش؟ للاستثناء المخرج ما لولاه لوجب دخوله كالعدد. قال: والأصل عدم الاشتراك والانتفاء القائل بالكثرة من دون العموم، ولعدم فهم المراد من خطاب الحكيم لولاه، عبارات العلامة مو بذاك الوضوح. قال: ومن جملة منازله أي هارون الخلافة بعد موسى لو عاش لثبوتها له في حياته. إذن دل حديث المنزلة على عموم المنزلة ما عدا النبوة. وهنا نقطة مهمة كان ينبغي من العلامة توضيحها، وهي في تقريب الاستدلال قالوا في علم البلاغة إذا أردت أن تشبه شيئا بشيء لابد وأن يكون وجه الشبه واضحا بارزا جليا لكي يكون للكلام رونق وروعة ومسحة من البلاغة. حينما تقول مثلا زيد أسد أو كالأسد بأداة التشبيه، أو أسد تشبيه بليغ بحذف أداة الشبه، هنا ما هي أبرز صفات الأسد؟ شجاعة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر أمور. فما هي أبرز صفة لهارون من موسى عليهما السلام؟ لاحظ تقريب الاستدلال بالفهم العرفي باللغة العربية بالذوق. أوضح منازل هارون من موسى جهة الشبه القوية جدا كون هارون خليفة موسى عليهما السلام. والنبي حينما شبه عليا بهارون أراد هذا المعنى، أنت مني بمنزلة هارون من موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، سورة طه، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وجعلناه ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. إذن جهة الشبه، وجه الشبه، ماكو مشبه مشبه به، أداة شبه، وجه شبه، جهة الشبه هي الخلافة والإمامة والولاية والقيادة السياسية والدينية معا لشخص هارون عليه السلام، بحيث لو عاش لكان الخليفة والإمام المطاع بعد موسى عليه السلام. فالنبي أعطى لعلي سلام الله عليه جميع منازل هارون من موسى، وأوضح هذه المنازل الخلافة والإمامة، وأنه طاعته مفترضة، وهذا طبعا يدل على العصمة ويدل على الأفضلية والمؤاخاة إلى آخره من الدلالات التي لا تخفى على اللبيب المتدبر في حديث المنزلة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.